ننتقل إلى نور العيون في سيرتي في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وآخر شيء وقفت بكم عنده هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، سيرة ملخصة لحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، بدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاختصار، ثم سرد المغازي على سبيل الاختصار، ثم ذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي ذكر متاع رسول أمتعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيتية والحربية، ثم جاء إلى موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتهى بنا المقام إلى من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار. قال: وخدمه الأحرار صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك وهند وأسماء بن حارثة وربيع بن كعب الأسلميون وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وبلال وسعد وذو مخمر ابن أخي النجاشي وبكير بن شداخ الليثي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. وقد انتهينا من سعد مولى أبي بكر، أليس ذلك كذلك؟ انتهينا من سعد مولى أبي بكر. قال ابن سيد الناس رحمه الله: وممن خدمه من الأحرار، خدمه من الأحرار، خدمه الموالي صلى الله عليه وآله وسلم، وخدمه الأحرار من الرجال الكبار ومن الشباب رضي الله عنهم أجمعين. قال: ذو مخمر ابن أخي النجاشي. وقال في الأصل، لأن أصل نور العيون عيون الأثر في المغازي والسير، قال في الأصل: ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر، ذو مخبر. وابن سيد الناس أثبته بالميم، قال: ذو مخمر ابن أخي النجاشي. هكذا جزم به بالميم والراء والخاء، وصححه الأوزاعي وابن سعد وهما متقدمان، فقال: هو ذو مخمر بالخاء والميم والراء. وقوله رحمه الله تعالى في الأصل: ويقال ذو مخبر بالباء، رجحه الحفاظ ابن حجر ومغلطاي والحافظ الذهبي. كل من ذكره ذكر أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي مسندا ما يدل على ذلك، سيأتي مسندا ما يدل على ذلك. وأنا ذكرت لكم من قبل نور العيون يمكن ختمه في ساعتين أو ثلاث ساعات أو أقل من أوله لآخره، كده يمسك الإنسان الكتاب ويروح يقرأه كما يقرأ الناس القصائد والمدائح ليلة المولد. كل من ذكر ذي مخمر ابن أخي النجاشي رضي الله عنه ذكر أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعدد الذكر ينفعنا إذا أعيتنا الحيلة في الوقوف على سند يثبت أو عدم الوقوف على سند لبعض هذه القصص التي تذكر أو تروى في تراجم أولئك الأئمة الأعلام حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين. مخمر ذو مخمر هو ابن أخي النجاشي. قال البرقاني: سألت الدارقطني عن ذي مخبر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هو ابن أخي النجاشي. وذكر ابن الأثير، وقد توفي سنة 360، وله كتاب كبير في الصحابة سماه أسد الغابة، ذكر معلومة لم أقف لها على سند، قال: قدم ذو مخمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحبشة في 72 رجلا، قدم على رسول الله من الحبشة في 72 رجلا. أقول: الحديث في خدمته رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، فقال: حدثنا أبو بكر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو النضر هو هاشم بن القاسم البغدادي، قال: حدثنا حريز بن عثمان عن يزيد بن صبيح أو صليح عن ذي مخمر، وكان رجلا من الحبشة وكان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذو مخمر، يقول يزيد بن صبيح عن ذي مخمر وكان رجلا من الحبشة وكان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأمانة العلمية السند فيه ضعف يسير باعتبار أن يزيد بن صبيح مقبول، قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، فالإسناد هذا يقال فيه فيه ضعف، ولكن الضعف ليس بشديد مع الاشتهار في أن ذي مخمر خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا يمكن أن يقال الإسناد فيه ضعف، لكن هذا الذي قيل فيه تكلم فيه من طبقة التابعين، وطبقة التابعين يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها من الطبقات. ومما وقفت عليه مما صح من حديثه ما رواه ابن حبان في باب ذكر الأخبار عن وصف مصالحة المسلمين والروم، مصالحة المسلمين الروم، هذه الرواية انتشرت في بعض الفتن التي مرت بالمسلمين انتشار النار في الهشيم، حتى لاكتها الألسن وتأولتها الأفكار والعقول وذهبت بها وطافت بها كما تريد وتشتهي. فأرجو أن نتنبه لهذه الرواية وهي من طريق مخبر أو مخمر. ابن حبان روى بسنده والسند بين يدي عن جبير بن نفير عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. المرج والمكان الواسع المملوء بالأعشاب والنباتات، والتلول جمع تل وهو المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض مثل الأكمة. فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب. فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه يعني يكسره، وتثور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين، العصابة معناها الجماعة، بالشهادة، فيقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية راية، تحت كل غاية 12,000. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، لكن تأويله أيام بعض الأزمات من غير تحديد التي مرت بالمسلمين من قبل 20 سنة كانت مثل هذه الأحاديث الواردة في الفتن ينزلها بعض الناس على رؤساء دول وعلى شعوب وعلى أوطان وبلدان جزما وقطعا، ليستدلوا بمثل هذه الروايات المحتملة على تجمعات لهم بأفكار معينة. ومن هنا تكمن الخطورة، لا يحل لأحد أن يطوع ولا أن ينزل أحاديث الفتن في مجموعات معينة بغير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان. من الذي يكشف عن الأدلة والبراهين أن هذا الحديث يراد به فلان من الناس ويراد به البلد المعين؟ من هم الراسخون في العلم؟ هم الراسخون في العلم. وإلا نكرر ما وقع عام 1400، حيث تتابعت الرؤى بأن فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر، وسفكت الدماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون في البلد الحرام، وذلك نتيجة التأويل الباطل، نتيجة التأويل الباطل. أحد الإخوة هنا جزاه الله خيرا ينبه، يقول: هذه الدروس والمسجلات سجلت بأسماء، وأرجو أن نتنبه لهذا لبعض الإخوة المسؤولين. مثلا يقول: يشرح كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، هذا تم شرحه في 80 مجلسا وانتهى الشرح، انتهى الشرح. أيضا يقولون: نزهة الأدب للحافظ ابن حجر، هذا تصحيف يا شيخ، تصحيف. نزهة النظر انتهى شرحه، الأدب المفرد لا يزال الإنسان يشرحه، فكيف حصل هذا التخليط؟ نرجو من الإخوة المسؤولين عن الصوتيات التدقيق في مثل هذا وأن يصوبوا هذه التي نزلت. أحد الإخوة يقول أريد الزواج بواحدة من النساء، فما هو الدعاء لذلك؟ ما أدري إيش ندعو له الأخ. إن حصل العقد نقول كما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير. ولا نبارك كتبريك أهل الجاهلية بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين، ولكن نقول له: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. ونرجو ألا ينسى حديث عهد بزواج دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بركة، وهو إذا أتى أحدكم أهله فليقل: بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. من اللطائف، قبل يوم أو يومين كنا في مجلس بعض الإخوة كبار في السن وصغار كانوا يتذاكرون أبناءهم وأسماء أبنائهم، فيقول بعضهم يقول: والله فلان وفلان، وأنا عندي 10 أولاد، فلان وفلان وفلان كلهم ضالون، نسيت أن أذكر اسم الله عندما أتيت أمهم. هذا صحيح؟ قد يكون. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأحوال.